بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله في الكلام على كتاب النفقات وما يتعلق به من مباحث. سنتكلم على نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأصول أو نفقة الأقارب وعلى بعض الأنواع الأخرى من النفقات. والنفقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وهذه النفقة تقدم على غيرها من النفقات، لأن الإنسان ينفق على نفسه وينفق على غيره، وإذا تردد الأمر بين نفسه وبين غيره فيقدم نفسه على غيره من الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأما القسم الثاني من النفقة فهي النفقة التي تجب على الإنسان لغيره، إما للزوجة وإما للفروع وإما للأصول وإما لبقية الأنواع التي سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. وأسباب وجوب النفقة ثلاثة: السبب الأول هو النكاح، والسبب الثاني هو القرابة، والسبب الثالث هو الملك. فمن النكاح نفقة الزوجة على زوجها، ومن القرابة نفقة الفروع على الأصول، وأما بالنسبة للملك فمن ذلك نفقة المملوك على سيده. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالسبب الأول من أسباب وجوب النفقة ألا وهو النكاح، ويتمثل هذا في نفقة المرأة على زوجها. والأصل في وجوب نفقة المرأة على زوجها قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له الرجل رزقهن وكسوتهن، أي نساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق زوجة الرجل عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث الأول رواه مسلم وغيره، الحديث الثاني رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. والحقوق الواجبة للمرأة على زوجها بالنسبة للنفقة سبع: أولا الطعام، ثانيا الإدام، ثالثا الكسوة، رابعا آلة التنظيف، خامسا المتاع، سادسا السكنى، سابعا الإخدام. ونحن حينما نتكلم على هذه النفقة التي تجب للمرأة على زوجها إنما نتكلم على النفقة القانونية التي تجب على الزوج حقا للمرأة، بحيث تفرض على الرجل وتؤخذ منه قهرا إذا امتنع من أدائها رغبة أو بالرضا. ولذلك سوف نتكلم عنها في ضوابط قانونية نظامية ربما تثير انتباهنا، لأننا لا نجد هذا في الواقع. حينما نقول إن نفقة المرأة من الطعام مد من غالب قوت البلد مثلا، ما يوجد واحد منا يعطي زوجته مدا من غالب قوت البلد. نحن ما نتكلم على النفقة التي تكون للمرأة على الرجل بالتراضي، لأن الرجل قد يعطي زوجته كل ماله، وغالب الناس يعيش مع زوجته كالإنسان الواحد إذا كان التفاهم سائدا بينهما. وإذا كانت المرأة متمثلة بأخلاق الإسلام وكان الرجل متمثلا بأخلاق الإسلام، لا هي تفكر بملكها ولا هو يفكر بملكه. نحن حينما نتكلم الآن على النفقة ما نتكلم على هذا النوع من الإنفاق الذي يمكن أن يقوم بين الناس. هذا نوع من الإنفاق يوجبه القضاء، يوجبه الشرع، يعني هو أقل ما يجب على الرجل بذله بالنسبة لامرأته، فإذا امتنع عنه أخذ منه قهرا، وإذا لم يدفعه عوقب بالسجن عليه حتى يدفعه. ونفقة المرأة على زوجها لا تسقط بحال من الأحوال، فإذا ما امتنع الرجل من دفعها اليوم أو لم يدفعها اليوم لسبب من الأسباب فإنها تصير دينا مستقرا في ذمته، يجب عليه أن يدفعه إذا طالبت به المرأة في أي زمن من الأزمنة، يجب عليه أن يدفعه كاملا فلا يسقط بمضي الزمان. فإذا امتنع أنفقت على نفسها مدة سنة وبعد سنة طالبت زوجها بنفقة السنة، يجب عليه أن يدفع لها نفقة السنة كاملة. ومرة ثانية أعود فأقول إن كل ما سنذكره الآن هو ما يجب القضاء في حالة التشاح، يعني إذا قال ماذا يجب علي أنا رجل ما أريد أن أعطي المرأة إلا ما يجب علي فقط، نقول لو يجب عليك كذا وكذا وكذا، وإذا امتنعت منه فيؤخذ منك قهرا بواسطة القضاء. والحقوق السبعة التي ذكرناها تشمل كل ما تحتاج إليه المرأة في حياتها تقريبا. أما النوع الأول أو الحق الأول الواجب للمرأة على زوجها هو الطعام، ونعني به القوت الرئيسي الذي يحتاج إليه الإنسان لقيام بدنه، ما نعني به الإدام من فاكهة وخضار ولحم وغير ذلك. نتكلم الآن على القوت الأساسي، ماذا يجب للمرأة على زوجها من القوت الأساسي؟ قال يختلف حال الإنفاق باختلاف حالة الرجل من اليسر ومن العسر، فإذا كان موسرا فعليه نفقة، وإذا كان موسرا فعليه نفقة أخرى، فالنفقة تختلف باختلاف حالتي اليسر والعسر عند الزوج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى على موسر بالنسبة للموسر لزوجته كل يوم مدى طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف. الذي يجب لها على الرجل من الطعام إذا كان موسرا يجب عليه مدان من الطعام، وإذا كان معسرا مد واحد، وإذا كان متوسط الحال فيجب عليه مد ونصف. وهذا التقدير لم يرد في كتاب الله تعالى ولم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثابت بالقياس، وقد أجاز جمهور الأصوليين القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات فيما إذا عرفت العلة التي يكون بها القياس. فجمهورهم قال يجوز في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات. من أمثلة القياس في المقدرات والتي تكلم عليها الأصوليون قياس نفقة المرأة على غيرها من المقدرات. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أكثر ما أوجب الله تعالى على الإنسان من الإنفاق في الكفارات مدان من الطعام للمسكين، وذلك في كفارة الأذى في الحج، فيما إذا وجد الإنسان مثلا في رأسه قملا فحلق شعره أو لعلة من العلل حلق شعره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أتؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فاحلق ثم تفضق لثلاثة آصع على ستة مساكين، والصاع أربعة أمداد، يعني أمره أن يتفضق باثني عشر مدا على ستة مساكين، أي أن كل مسكين يأخذ مدين من الطعام. هذا أكثر ما أوجبه الله تعالى من المقدرات على الرجل، وأقل ما أوجبه مد من الطعام في كفارة الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والطعام هو مد من الطعام. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حالة اليسر على أعلى ما وجب من المقدرات، وحالة العسر على أقل الواجب من المقدرات وهو المد. وقال المتوسط يكون حاله وسطا بين الاثنين فأوجب عليه مدا ونصف من الطعام. وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن الواجب على الزوج بالنسبة لزوجته من الطعام الكفاية دون تحديد وتقدير، يجب عليها ما يكفيها. وطبعا هذا يختلف أيضا باختلاف حالتي اليسر والعسر، لأن طعام الموسر يختلف عن طعام المعسر. وضبط الإمام النووي هنا المدة، مع أنه ضبط المدة قبل ذلك في مباحث الزكاة، تكلم على المد وضبطه، و ا ل إ ع ا د ة فيها ف ا ئ د ة. فالمد اختلف ا ل إ م ا م النووي و ا ل إ م ا م الرافعي رحمهما الله تعالى في موضوع المد. ف ا ل إ م ا م الرافعي قال المد 173 درهما وثلث درهم. ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالف ا ل إ م ا م الرافعي في هذا، وهذا من المسائل التي خالف بها ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر. قال قلت ا ل أ ص ح 171.3 أسباع درهمين والله أ ع ل م، يعني ليس 173 كما قال ا ل إ م ا م الرافعي، و إ ن م ا هو 171.3 أسباع درهمين والله أ ع ل م. ثم أ ر ا د ا ل إ م ا م النووي رحمه الله أ ن يبين لنا بعض أ ن و ا ع المعسر. قال مسكين ا ل ز ك ا ة، ونحن عرفنا في مباحث ا ل ز ك ا ة أ ن المسكين هو الذي عنده دخل إ ل ا أ ن ه لا يفي بحاجته، والفقير هو الذي لا يوجد عنده دخل نهائيا. قال ومسكين ا ل ز ك ا ة معسر، و إ ن كان عنده دخل لا يكفي يعتبر معسرا. ومن فوقه، من كان فوق مسكين ا ل ز ك ا ة، إ ن كان لو كلف مدين، لو قلنا له يجب عليك أ ن تعطي زوجتك مدين و أ ع ط ا ه ا مدين إ ل ا أ ن ه لما أ ع ط ا ه ا مدين رجع معسرا، قال هذا ما يعتبر موسرا. إ ن كان لو كلف مدين رجع مسكين صار دخله ما عاد يكفي، لو أ ع ط ى زوجته مدين يرجع ويصير مسكين، قال هذا ما نعتبره موسر ولا نعتبره معسر، و إ ن م ا نعتبره متوسط، اللي هو فوق مسكين ا ل ز ك ا ة. مسكين ا ل ز ك ا ة معسر، من كان فوق مسكين ا ل ز ك ا ة إ ذ ا قلنا له أ ع ط ي زوجتك مدين، إ ذ ا أ ع ط ا ه مدين رجع فصار مسكينا، معنى ذلك أ ن ه ما يستطيع أ ن يعطيها مدين، فهذا نعتبره متوسط الحال فيعطي زوجته مدا ونصف. و إ ل ا إ ذ ا كان باستطاعته أ ن يعطيها مدين ولا ي ت أ ث ر حاله باليسار بل يبقى على ما هو عليه ما يصير كمسكين ا ل ز ك ا ة، عند ذلك نقول إ ن ه موسر فيجب عليه أ ن يدفع لزوجته مدين من الطعام. نعم. ومرة ثانية أعود وأذكركم بأن هذا الكلام إنما هو فيما يجب على الرجل في حالة التشاعي، أي ما يجبه القضاء على الإنسان من النفقة، ليس معنى هذا أن الرجل يجب عليه أ ن يعطي زوجته، وهذا لا، يعطيها ما يشاء، ولكن الذي يجبه الله تعالى عليه أ ق ل الواجب عليه هو هذا. نعم. طيب ما هو الطعام الذي يعطيه لزوجته، ما هو نوع الطعام؟ قال هو غالب قوت البلد، ف إ ذ ا كان غالب قوت البلد برا فيجب عليه أ ن يعطيها برا، و إ ذ ا كان غالب قوت البلد ذرة يجب عليه أ ن يعطيها ذرة، و إ ذ ا كان غالب قوت البلد أ ر ز ا يجب عليه أ ن يعطيها من غالب قوت البلد. ف إ ذ ا اختلف غالب قوت البلد، يعني لا يوجد شيء مضطرد كالكويت مثلا ا ل آ ن لا يوجد فيها شيء مضطرد، أ ك ث ر الغرباء ما ي أ ك ل و ن الرز، ليس طعاما أ س ا س ي ا، الخبز هو الطعام ا ل أ س ا س ي عندهم، والناس هنا ليس كل الناس ي أ ك ل الارز، كثير منهم ما ي أ ك ل ه نهائيا، القوت ا ل أ س ا س ي عنده هو البر. في بعض البلاد مثلا عندنا في بلاد الشام شيء مضطرد، فالقوت ا ل أ س ا س ي غالب قوت البلد هو البر الخبز في معظم بلاد ا ل ش ر ق ي ة، في جنوب شرق آ س ي ا غالب قوت الناس ا ل أ ر ز ولا يعرفون غيره نهائيا، نحن في بلاد الشام ن أ ك ل ا ل أ ر ز و ن أ ك ل الخبز والخبز هو ا ل أ غ ل ب، في جنوب شرق آسيا في كثير من الأماكن ما يعرفون الخبز نهائيا ما ي أ ك ل و ن ه. ف إ ذ ا كانت ا ل ع ا د ة م ض ط ر د ة والناس جميعا لهم صبغة عامة في طعام معين يجب عليه أ ن يعطي زوجته من غالب قوت البلد، ف إ ن اختلف غالب قوت البلد باختلاف طبائع الناس ما توجد ع ا د ة م س ت م ر ة و م ض ط ر د ة، قال وجب لائق به، يجب عليه اللائق بالزوج يعني يطعم زوجته مما ي أ ك ل، وجب عليه اللائق فيه. متى يعتبر اليسار؟ متى نعتبر الرجل موسرا أ و معسرا؟ قد يعتبر اليسار والإعسار بطلوع الفجر من كل يوم، ل أ ن ا ل ن ف ق ة لا تجب على ا ل إ ن س ا ن ل ل أ م د البعيد، و إ ن م ا تجب عليه في كل يوم لكل يوم، دخل اليوم تجب عليه نفقته، ما تجب عليه نفقة الغد بالنسبة للأمس إن كان قد دفع النفقة فقد برئت ذمته منها، وإن لم يدفعها فقد استقرت في ذمته، وأما الغد فلا تجب نفقته إلا بطلوع فجره، فيبدأ الوجوب من طلوع الفجر. وفي هذه الحالة يعتبر اليسار والإعسار، فإن كان موسرا في طلوع الفجر أوجبنا عليه ما يجب على الموسر، وإن كان معسرا في طلوع الفجر أوجبنا عليه ما يجب على المعسر. وهذه المسألة اختلاف قوت البلد وزمن الإعسار واليسار من المسائل التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي، لم يخالفوا بها، الرافعي لم يتعرض لهذه المسألة في المحرر، وهي من المسائل المهمة، لأنه لا شك سيكون سؤال في ذهن كل سامع: إذا اختلفت عادة البلد ماذا يجب على الإنسان، ومتى يعتبر اليسار والإعسار؟ ولذلك زاد الإمام النووي هاتين المسألتين على المحرر، قال: قلت فإن اختلف وجب لائق به، أي اختلف قوت البلد، ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر، والله أعلم. بما أنه يجب عليه أن يدفع لها من غالب قوت البلد، يجب عليه أن يملكها، ماذا يملكها؟ إذا كان غالب قوت البلد مثلا من البر، من الخبز، ماذا يملكها؟ يملكها خبزا أم يملكها حبا؟ إذا كان غالب قوت البلد من الخبز يملكها حبا، يعني يجب عليه أن يملكها الحب سليم بدون طحن، ولكن يجب عليه إما طحنه وإما يجب عليه أجرة طحنه، يعني يجب إما أن يطحنه هو بعد أن يملكها الحبة، وإما أن يدفع لها أجرة طحنه، وكذلك يجب عليه خبزه أو أن يدفع أجرة خبزه، لأنه ما يؤكل حبا وإنما يؤكل خبزا، فيجب عليه إصلاحه لها من أجل أن ترتفق به، فيجب عليه أن يملكها الحبة، وبعد ذلك يجب عليه أجرة تسويته خبزا من الطحن والعجن والخبز حتى تستطيع أن ترتفق به. ولو أن المرأة طلبت قالت: أعطني طحينا بدل الحب، أو هو قال: أنا أعطيك طحينا بدل الحب، أو طلبت منه خبزا، أو هو عرض عليها الخبز، إن تراضيا فلا مانع من ذلك، يعطيها بدل الحب يعطيها خبزا، ولا سيما أنه في النهاية سوف يصير خبزا، وإذا ما تراضيا تخالف هي قالت: أعطني خبزا، قال: أنا ما أعطي، أعطيك حبا، أو قالت له: أعطني حبا، فقال: لا، أنا أعطيك خبزا، قال: لم يجبر الممتنع، لم يجبر الممتنع منهما، إن امتنعت هي فلا تجبر، وإن امتنع هو فلا يجبر، لأن كلا منهما طلب غير حقه، هو يجب عليه أن يأخذ أن يعطي حبا، وهي يجب عليها أن تقبل حبا، فإذا طلبت غير حقها بالتراضي أو أراد أن يعطيها غير ما يجب عليه بالتراضي فلا مانع، فإذا تخالف وتشاح عند ذلك لا نستطيع أن نجبر الممتنع منهما، بل يجب عليهما أن يرجعا إلى الأصل الذي أوجبه الشارع عليهما. إذا وجب للمرأة على الرجل الحب بالنسبة للأمس مثلا، ما أعطاها النفقة يوم أمس، أو اليوم ما أعطاها النفقة واستقرت في ذمتي، خرج اليوم وجاء الغد، فأرادت المرأة أن تأخذ حقها، إيش تعمل اليوم بالبر؟ ما تريد أن تأخذ برا، قالت: أريد أن أعتاض عنه، أعطني ذهبا أو فضة أو دنانير أو دراهم، العملة التي تعاملون بها، قالت: أعطني دينارا عما وجب لي بالأمس، هل يجوز لها أن تعتاض؟ قال: يجوز لها أن تعتاض إذا طلبت غير الجنس الذي وجب لها في ذمته، هي وجب لها في ذمته مبدئيا، نقول وجب لها في ذمته بر، قالت: أعطني دينار، ما في مانع، إذا تراضى أعطاها الدينار، استعاضت عما وجب لها. قال: لكن إذا طلبت بدل البر طلبت طحين أو طلبت خبز، قال: ما يجوز. لماذا؟ قال: لأننا نعلم أن هذه الأمور ربوية، أنتم تعلمون أن هذه الأمور ربوية، المطعومات من الربويات، وإذا أراد الإنسان أن يعتاض عن ربوي وكان مماثلا له لابد أن يكون التماثل بينهما معلوما، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، قاعدة فقهية عامة، وبناء على ذلك إذا أرادت أن تعتاض يجب عليها أن تعتاض مثل ما وجب لها، لكن ما وجب لها ما أخذته حتى نقول، أو ما كان معينا حتى نقول إنها أخذت مثله 100%. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ولذلك قالوا لا يجوز لها أن تعتاض عما لها في ذمته إذا طلبت دقيقا أو طلبت خبزا وكان الواجب لها قمحا، لكنها لو طلبت أرزا مثلا يجوز اختلاف الجنس، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا طلبت دراهم ودنانير يجوز هذا اختلاف الجنس، لكنها إذا طلبت من نفس الجنس البر، من نفس الجنس الطحين، من نفس الجنس البر، الخبز من نفس الجنس البر، فلا بد من التماثل، والتماثل غير مقدور عليه، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا نصير الأمر لبويا. هذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال فإن اعتاضت جاز في الأصح إلا خبزا أو دقيقا على المذهب، قاله بناء على الراجح من قاعدة فقهية، إذا أرادت المرأة أن تأخذ ما وجب لها في ذمة زوجها هل هو استيفاء لحق أم أنه اعتياض ما تريد أن تأخذه مما استقر في ذمة زوجها، وكذلك ما يأخذه كل إنسان من إنسان آخر قد استقر له في ذمته حق، هل يعتبر ما أخذه أنا الآن هل يعتبر استيفاء أم يعتبر اعتياضا؟ إذا طلبت غير الجنس هل يعتبر استيفاء أم يعتبر اعتياضا؟ إذا اعتبرناه استيفاء يجوز لها أن تأخذ دقيقا ويجوز لها أن تأخذ خبزا لما تستوفي حقا ما تريد الاعتياض، وإذا اعتبرناه اعتياضا فإننا نمنعها أن تأخذ دقيقا أو تأخذ خبزا لأنها وجب لها في ذمته البر، فإذا أخذت بدله خبزا يجب أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه، فهذا تعتاض، يعني كأنها قالت له خذ البر وأعطني دقيقا، يعني بادلت البر بالدقيق، وفي هذه الحالة لا بد من التماثل، التماثل لا سبيل إليه نهائيا، ولذلك قلنا يمتنع عليها أن تأخذ دقيقا أو أن تأخذ خبزا إذا قلنا إن أخذها لما وجب لها في ذمته من قبيل الاعتياض، وأما إذا كان من قبيل الاستيفاء لا ليس من هذا القبيل، هي لها في ذمته شيء أرادت أن تستوفيه فاستوفته خبزا أو استوفته دقيقا، هي لها في ذمته النفقة أرادت أن تستوفيها فاستوفتها خبزا استوفتها دقيقا، لا مانع من هذا، هي ما وجب لها في ذمته البر واعتاضت عنه، وإنما أرادت أن تستوفي ما وجب لها في ذمته من النفقة، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ ما تشاء من الأصناف. نعم، فإذا اعتبرناه استيفاء أجزنا لها أخذه، وإذا اعتبرناه اعتياضا منعناها من أخذه، والراجح في المذهب أنه اعتياض، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إلا خبزا أو دقيقا على المذهب. وغير الإمام النووي رجح أنه استيفاء، ولذلك قال الشيخ الشربيني ناقلا عن الأذرعي، الإمام الأذرعي يقول أو الأكثرون قالوا هو من قبيل الاستيفاء، وبناء على ذلك فيجوز لها أن تأخذ، ومع هذا يعني الراجح في المذهب هو أنه اعتياض، وبناء على ذلك لا يجوز لها أن تأخذه، وكثيرون رجحوا أنه استيفاء وأجازوا. الذي يفتى به في المذهب أنه لا يجوز لها أن تأخذ بدلا منه خبزا أو دقيقا لأنه من قبيل الاعتياض، ومن رجح عنده غير هذا يجوز له أن يفتي بغير هذا إن كان من أهل الفتوى والترجيح بين العلماء. وهذا الكلام كله كما ذكرت لكم فيما إذا طالبت بما أوجب لها الشرع أو أراد أن يعطيها أقل ما وجب عليه في الشرع، لنفرض أنها كانت تأكل معه ما جرت عادته أن يعطيها طعاما، وإنما يعملون الطعام في البيت فتأكل هي ويأكل هو، هل تأخذ النفقة أيضا؟ قال لا، قال ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح لجريان العادة به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف. قال ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده، ولو كان لا يسقط، يعني لو كانت النفقة لا تسقط بأكلها مع زوجها مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه لا أعلمهم بذلك، وقد قال لهم إنما وجب عليكم من النفقة يجب عليكم دفعه ولو أكلت المرأة معكم من طعامكم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلم واحدا من أصحابه بمثل هذا، ولو كان واجبا لوجب بيانه، لأن هذا من الأمور التي لو كانت واجبة لوجب بيانها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان واجبا أيضا لقضاه من تركة الميت، وقد مات كثير من أصحابه ولم يخرج من تركتهم نفقة الزوجة التي كانت تأكل معهم. ولو كانت النفقة واجبة مع الطعام لأخرجت النفقة من رأس مال التركة، كما لو كان لها نفقة على زوجها ما كانت تأكل معه، وكان لها في ذمته نفقة مستقرة وتوفي الرجل، فإنه من رأس مال التركة تخرج نفقة المرأة. فلو كانت النفقة تجب للمرأة مع أكلها من طعام زوجها لأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من رأس مال تركة من مات من أصحابه، إلا أنه لم يبلغنا عن واحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل معه مثل هذا. ولذلك قالوا لو أكلت المرأة مع زوجها مما يأكل فإنها تسقط نفقتها في هذه الحالة. إلا أن المرأة في بعض الحالات قد لا تكون رشيدة، تكون صغيرة ولا ولي، أو تكون سفيهة ولا ولي. ونحن نعلم أن تصرفات القاصر بسبب السفة أو بسبب الصغر لا تصح إلا بإذن وليه، والمرأة لها نفقة في ذمة زوجها، هذه النفقة مال، ما يجوز لهذه المرأة أن تتصرف بهذا المال إلا بإذن من وليها. ولو أكلت مع زوجها لسقطت النفقة، معنى ذلك أنها تصرفت بمال تستحقه من غير إذن الولي. ولذلك زاد الإمام النووي رحمه الله تعالى على الرافعي هذه المسألة فقال إلا أن تكون غير رشيدة، إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها، ما أذن لها الولي. إن أذن لها الولي قال لها كلي معه، لا مانع من هذا، لا مانع تأكل معه وتسقط نفقتها، لكن الولي لم يأذن لها، أكلت من غير إذن الولي، تصرفها في هذه الحالة كتصرف القاصر من غير إذن وليه، نعتبر كل تصرفاته لاغية. لو اشترى نعتبر شراءه لاغيا، ولو باع نعتبر بيعه لاغيا، وإذا وهب نعتبر هبته لاغية. نعم. وبناء على ذلك فإذا أكلت مع زوجها كأنها أسقطت نفقتها التي تجب لها في ذمته، ولذلك قلنا إن أكلها هذا غير معتبر إذا أكلت من غير إذن وليه. فلو أكلت معه ليس من حق الزوج أن يقول إنها أكلت معي وسقطت نفقتها، نقول له هي غير رشيدة ووليها لم يأذن لها، وعدم إذنه لها يجعل تصرفاتها باطلة، وبناء على ذلك فتجب لها النفقة في ذمة زوجها. وخالف بعض أصحابنا الإمام النووي في هذه المسألة فقالوا ولو أكلت السفيهة أو الصغيرة مع زوجها بغير إذن وليها فإن نفقتها تسقط. هذا بالنسبة للطعام وهو الواجب الأول للمرأة على الرجل. أما الواجب الثاني وهو الإدام، لأن الخبز وحده ما يكفي، ما يستطيع الإنسان أن يعيش على خبز وحده، أو أن تعيش على ذرة وحدها، أو أن تعيش على أرز وحده. قال ويجب الزوجة على زوجها أدم غالب البلد، يجب عليها الإدام، والإدام يجب أن يكون من غالب قوت البلد أيضا. قال كزيت وسمن وجبن وتمر وخل وما شابه هذا من الإدام الذي يأكله الإنسان، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال وليس من المعاشرة بالمعروف تكليف والصبر على الخبز وحده، إذ الطعام غالبا لا يساغ إلا بالإدام. وقال ابن عباس لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال الخبز والزيت، وقال ابن عمر الخبز والسمن. وطبعا هم يعبرون بما كان شائعا في بيئتهم، وليس المراد الآن أن يطعمها خبزا وتمنا أو خبزا وزيتا، وإنما يجب عليها أن يقدم لها من الإدام من غالب الإدام الذي يأكله أهل البلد، من غالب الإدام الذي يأكله أهل البلد. ولذلك قال ويجب أدم غالب البلد، ومثل له بالتمن والزيت والجبن والتمر. قال ويختلف هذا باختلاف الفصول الأربعة، ل أ ن ه قد يتوفر نوع من أ ن و ا ع الطعام في الصيف لا يتوفر في الشتاء، وقد يتوفر في الربيع ما يتوفر في الخريف. قال ويختلف يختلف نوع ويختلف قدره، يختلف نوع ويختلف قدره باختلاف الفصول الأربعة. قال فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم، فما يعتادونه في الصيف يجب عليه أن يعطيها منه، وما يعتادونه في الشتاء يجب عليه أن يعطيها منه، وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قال وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب، لأنها مما تحتاج إليها المرأة. وقال القاضي حسين يجب الرصد في وقته واليابس في وقته، إذا كان في وقت ما توجد فيه فاكهة خضرة طازجة يعطيها من الخضرة اليابسة التي اعتاد الناس أكلها، في توجد الطازجة إنه يعطيها من الطازجة. ما هو ضابط الإعطاء؟ كيف يقدر؟ بحالة التراضي لا داعي للتقدير، يعطيها ما يشاء وتطلب منه ما تشاء. وفي حالة التخاصم كيف يعطيها زوجها؟ هذا لا يقدر بالمد، كيف يعطيها؟ ماذا يعطيها من الفاكهة أو من الخضار أو من الإدام؟ قال يقدره قاض باجتهاده، إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع، ما في عندنا دليل شرعي يبين مقدار ما يعطى، ولا سيما أن المعطى في الإدام كثير عشرات الأنواع بل مئات الأنواع، يقدره القاضي باجتهاده. قال ويفاوت بين موسر وغيره، وبناء على ذلك يفرض على الموسر ما يليق به ويفرض على المعسر ما يليق به في حالة تخاصم الرجل والمرأة. قال ويجب لها لحم، يعني من جملة الإدام لحم يليق بيساره وتوسطه ويساره كعادة البلد، فإن أكلوا لحم في كل يوم مرة يعطيها في كل يوم مرة، وإن كانت عادة البلدة أنهم يأكلون اللحم في كل أسبوع مرة قال فإنه يعطيها في كل أسبوعين مرة. وفي بعض الناس البوادي قد لا يأكلون اللحم لا في اليوم ولا في الأسبوع، قد لا يأكلون اللحم في الشهر مرة، وبناء على ذلك يعطيها ما اعتادت عليه أو ما اعتاد عليه الناس الذين تعيش في أوساطهم. هذا هو الواجب الثاني. وأما الواجب الثالث وهو كسوة، الواجب الأول الطعام وهو غالب قوت البلد، الواجب الثاني الإدام وهو غالب ما اعتاد الناس أن يأتدموا به، الثالث هو الكسوة. قد تجب لها الكسوة على نحو ما قدمناه من الطعام والإدام لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ولا بد أن تكون الكسوة كافية لها بإجماع العلماء، يعني ما تسمى كسوة إلا إذا كانت كافية وإلا ما تسمى كسوة. مثلا فيجب عليها لها في كل ستة أشهر قميص، والمراد بالقميص ليس القميص المعروف في هذا العصر وهو ما يكون إلى بطن الإنسان، المراد بالقميص ثوب مخيط يستر جميع البدن من الأعلى إلى الأسفل. قد يجب لها قميص وسراويل وخمار ومكعب أو مكعب كلاهما يصح والضم أصح، يعني المداس أو النعل الذي تلبسه، ويزيد في الشتاء جبة يعني شيء تتدفأ به المرأة، محشوة قطنا أو يجب لها فروة. قال فإن اشتد البرد فيجب لها جبتان أو تجب عليه جبتان أو تجب عليه فروتان، والتعبير بالشتاء إنما هو جد على الغالب لأن البرد لا يكون في بلادنا إلا في الشتاء، وأما إذا كانت البلاد باردة مثلا مثل البلاد المناطق الشمالية في العالم هذه تجب لها في كل وقت الفروة، يعني كما يجب لها القميص كذلك تجب لها الفروة. المهم أن هذا أيضا لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة، يجب للمرأة على زوجها من اللباس ما تحتاج إليه، يجب للمرأة على زوجها من اللباس ما تحتاج إليه، وما ذكروه إنما ذكروه فقط للتمثيل، قال يجب قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، وجنسها أي جنس الجبة جنسها من القطن غالب ما يلبسه الناس نعم، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح البلد التي هو فيها عادتهم أنهم يلبسون بدل القطن كتانا أو حريرا وجب عليه هذا. افترض أن القطن والكتان والحرير قد لم يعد لها وجود مثلا، واعتيض عنها بملابس صناعية من كالأنسجة الحديثة الكثيرة في اليوم، يجب للمرأة ما يلبسه الرجل من نوع ما يلبسه الناس في البلد الذي يعيش فيه الرجل. قال ويجب ما تقعد عليه أيضا، يعني لو قرأتم في الشرح تجدون أنه تكلم على كل جزئية من جزئيات اللباس، حتى القبعة التي تضعها المرأة في رأسها، حتى أزرار القميص الذي تزر به قميصها، حتى الإبرة والدبوس مما تحتاج إليه المرأة من أجل يعني شف ثيابها، كل ما تحتاج إليه من اللباس يجب على الرجل أن يقدمه، وهذا لا يستطيع الفقهاء أن يضبطوه بالعبارة لأنه يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. ولذلك يذكرون نماذج له من خلال هذه النماذج نعرف أن الرجل يجب عليه أن يقدم لزوجته كل ما تحتاجه. انتبهوا لما أقول، لما تحتاجه ما يجب على أكثر من الحاجة، الترفه لا، يجب عليه أن يقدم لها ما تحتاج إليه مما يضمن لها الراحة والاستقرار واستمرار الحياة. نعم، فهو تكلم على القطن والكتان والحرير، هذا الذي كان غالبا في زمانهم. أما اليوم توجد عندنا الآن مئات من الوسائل التي تصنع منها الأنسجة اليوم أو الألبسة، يجب عليه أن يقدم لها ما اعتاد الناس أن يلبسوه في الديار التي هو فيها. ولذلك ذكر أيضا قال يجب لها ما تقعد عليه كزلية، يعني السجادة أو البطاق الذي تفترشه، أو لبد أو حصير، لبد في الشتاء والحصير في الصيف، وما شابه هذا من وسائل الفرش التي نعرفها اليوم وما كانت معروفة عندهم مما اعتاد الناس أن يفترشوا. وكذا فراش للنوم، يعني هذا غير الفراش الذي تجلس عليه من السجاد وغيره، يجب لها عليه فراش للنوم، ومخدة ولحاف في الشتاء، أي وما شابه هذا في الصيف. يعني نقرأ هذا نستغرب الآن، لأن ما واحد منا يفكر بأن يقدم لزوجته مثل هذه الأمور، لأن الرجل كل ما يملكه بين يدي زوجته، ولكن يجب علينا أن نعرف هذا، لأن هذا ما يكون في حالة التراضي كما ذكر، وإنما يكون في حالة المطالبة بالحقوق، في حالة التشاح الذي قد يقوم بين الرجل وبين المرأة. هذا بالنسبة للواجب الثالث. إذا الواجب الأول الطعام، الواجب الثاني الإدام، الواجب الثالث الكسوة، والواجب الرابع قال آلة التنظيف. المرأة في الإسلام معززة مكرمة، ما وجدت المرأة في تاريخها الطويل تعزيزا وتكريما كما وجدته في الإسلام. ولو أن النساء في الغرب عرفوا هذا في الإسلام أظن لأسلم أكثرهن فقط لحقوق المرأة. المرأة هناك تفلح، زوجها لا يتعرف عليها بشيء أبدا، ما يجب لها عليه شيء أبدا، يمشي في الشارع مع زوجته فيشتري شطيرة من الطعام لنفسه ولا يشتري لها، يشتري تفاحة له ولا يشتري لها، إن شاءت تشتريها فتشتري من مالها. يعني هذا ليس دائما وليس مضطردا ولكنه موجود وبكثرة. هناك المرأة تشتغل وتكتب وتعيش، وهو يشتغل وتعيش، ليس مسؤولا عنها، ليس مسؤولا عنها. ولذلك فإن المرأة هناك، والمرأة عندنا نحن المسلمين معززة مكرمة، ولكن مع الأسف المرأة المسلمة تريد أن، يعني في هذا العصر المرأة المسلمة بالاسم التي لا تعرف دينها ولا تعرف شرعها، وغرت بمظاهر ومفاتن حضارة المادية في الغرب، صارت تريد أن تتخلى عن كل هذه المكارم التي أكرمها الله تعالى بها، وتريد أن تلحق نفسها بالمرأة الغربية، وتكلمنا على هذا الموضوع مرارا كثيرة لا داعي للإسهاب فيه الآن. نعم، الأمر الرابع الذي أوجبه الإسلام على الرجل قال آلة التنظيف، ليس فقط الطعام والإدام والكسبة، قال آلة التنظيف، يجب لها عليه آلة التنظيف، آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها. وذكر له أيضا أمثلة هنا، وليس المراد أيضا التحديد وإنما هي فقط أمثلة، قال كمشط أو مشط بالكسر والضم، ودهل يستعمل في ترجيل شعرها وكذلك لبدنها من أجل تدين بدنها أو إزالة الشقوق التي فيه أو ما شابه هذا ما تحتاجه المرأة، وما تغسل به الرأس من الصابون وغير ذلك من الأمور. نعم، ومرتك، هذا المرتك نوع من أنواع الأدهان اللي كان يستعمل من الرصاص من أجل إزالة الرائحة التي تكون ناتجة من العرق تحت الإبر. اليوم عندنا كثير من الوسائل الأخرى التي تستعمل بالصابون أو العطور أو البودرة، نوع من البودرة كثيرة تستعمل تحت الإبط إزالة الروائح، يجب عليه أن يقدم لها ما يزيل رائحة إبطها حتى لا تؤذيه برائحتها ولا يؤذيها برائحته، يعني يستعمل هو هذا ويجب عليه أن يقدمه لها حتى لا تؤذيه برائحتها. نعم، قال ودهن وما تغسل به الرأس ومرتك، قلنا هذا الذي يستعمل من أجل إزالة الروائح من تحت الإبط، ونحوه لدفع صنان الروائح التي قد تخرج من المرأة، كل ما تحتاجه للتنظيف يجب عليه أن يقدمه لها. نعم، وما أما مثلا الكحل هذا لا، ليس مما تحتاج إليه المرأة، العرق تحت الإبط يؤذي الرجل ويؤذي المرأة ولذلك لا بد من إزالته. أما أن تضع الكحل في عينها من أجل أن تتزين للرجل، هذا حق للرجل وليس حقا للمرأة، ولذلك قال ما يجب عليه أن يقدم لها الكحلة ولا يجب عليه أن يقدم لها الخضاب. نعم، وما تتزين به من الأطبغة الأخرى إن شاء أن يقدمه لها بالتراضي فله ذلك، أما أن تفرض عليه فلا، لأن هذا يستعمل منه للتزين له وهو لا يريد، إذن ما يجب عليه. لكن لو طالبها به، لنفترض أنه طالبها به قال لها تزيني، يجب عليه أن يدفع لها ثمن الزينة، ما يقول لا تزيني ولا يدفع لها ثمن الزينة. إذا لم يطالبها بهذا فلا يجب عليه أن يدفع، لكن لو لم يطالبها لأن تجلس بجانبه يجب عليه أن يقدم لها الأمور التي تزيل العرق، لأن هذا يؤذي المرأة ولو كان لا يريد الاستمتاع بها، يؤذيها، تؤذيها رائحة العرق، تؤذيها إذا لم تستعمل الصابون في رأسها سوف يؤذيها الوسخ في رأسها، إذا لم تستعمل أدهان في جسدها سوف يتأذى جسدها، ولذلك يجب عليه هذا رضي أن تخذ. نعم، لا يجب عليه الكحل ولا الخضاب ولا ما تتزين به، وكذلك الدواء من المرض ما يجب عليه هذا لأنه ليس بفعله وليس من أجله، وأجرة الطبيب والحاجم، هذه الأمور قالوا ما تجب على الزوج، طبعا هذا في حالة أيضا حالة التجاح. طيب إذا ما وجبت لها أيام المرض ما وجبت لها أجرة الطبيب، تنفق على الطبيب من نفسها أو من مالها مما يعطيها إياه من النفقة ومما أعطاها إياه من المهر ومن غير ذلك. طيب الطعام أيام المرض يجب لها؟ نعم، ولو كان لا يستمتع بها أيام المرض، لكن ما دامت زوجة لابد له أن يقدم لها الطعام. نعم، ولها طعام أيام المرض وكذلك يجب عليه إدام أيام المرض، والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة. ما كانت الحمامات في البيوت في الماضي، كان الناس يذهبون إلى الحمام العام، وما زالت بلاد الشام حتى الآن مليئة بالحمامات التي كان الناس يذهبون ويغتسلون بها، وبعض البيوت كان يوجد فيها الحمام، فالذي لا يوجد في بيته حمام زوجته لا بد أن تغتسل، قال يجب عليه أجرة الحمام بحسب العادة، إذا كانت عادة أن تغتسل الناس في الأسبوع مرة تجب عليه أجرة الحمام في الأسبوع مرة، عادة الناس أن يغتسلوا في عشرة أيام مرة تجب عليه أجرة الحمام كل عشرة أيام مرة وهكذا. نعم، وثمن ماء غسل، غسل جماع ونفاس، الجماع والنفاس لأنه بسببه يجب عليه ثمن ماء غسل الجماع والنفاس، وأما الحيض الذي ليس له دخل به، وأما الاحتلام الغسل من الاحتلام قال ما يجب عليه هذا لأنه لا دخل له به، ونحن لا نتكلم على الحقوق والواجبات، هو يجب عليه أن يدفع لها مقابل الاستمتاع بها وبأشياء وجبت عليها بسببه، أما هذه الأشياء لم تجب عليها بسببه ولذلك لا يجب عليه أن يدفعها لا. وأما الواجب الخامس قال هو متاع البيت، أول واجب الطعام، الإدام، الكسوة، أدوات التنظيف، خامسا متاع البيت، قال يجب لها آلات أكل وشرب تسكن في البيت، ما تحتاج إلى قدر تطبخ به، تحتاج إلى موقد تطبخ عليه، لابد لها من هذا. قال ويجب لها آلات أكل وشرب وآلات طبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها مما لا غنى لها عنه كمغرفة وملعقة وسكين، ولا داعي للإسهاب أيضا، وإنما يذكر الفقهاء عادة نماذج نعرف من خلالها ما يجب للمرأة على زوجها. كل ما تحتاجه المرأة من أجل إصلاح الطعام لا بد له أن يقدمه لها. هذا هو الأمر الخالص. وأما الأمر السادس الواجب السادس فهو السكنة، لا بد لها من سكن. قال يجب لها عليه مسكن، قال لأن المطلقة يجب لها على زوجها مسكن، فالزوجة من باب أولى. حينما تكلمنا على العدد في الدروس الماضية قلنا يجب للمطلقة السكن، فإذا كانت المطلقة يجب لها السكن فمن باب أولى أن الزوجة يجب لها السكن. إيش طبيعة هذا السكن؟ قال سكن يليق بها عادة، لأنها لا تملك الانتقال عنه أو الخروج منه إلا بإذن زوجها، وبناء ذلك لا بد أن يكون لائقا بها. قال وينظر إلى ما يليق بها من سعة أو ضيق، قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال ولا يشترط أن يكون ملكه، قد يكون ملكا له وقد يكون مستأجرا، هي يجب لها سكن لكن لا يجب أن يكون هذا السكن ملكا للرجل، إن كان ملكا فجائز وإن كان مستأجرا فهو جائز. وأما السابع الواجب السابع والأخير للمرأة على زوجها فهو الخادم، يجب عليه إخدامها لكن مطلقا دائما قال لا، إذا كانت المرأة معتادة للإخدام عند أهلها فيجب على زوجها أن يخدمها، وما أتى بالمرأة أمة ولم يأتي بها رقيقا وإنما أتى بها يكون معها حياة زوجية لبناء أسرة ونواة جديدة وخلية جديدة في الأمة، ما جاء بها ليهينها جاء بها ليكرمها، كما كانت مكرمة عند أهلها يجب عليه أن يكرمها، كانت عند أهلها توجد عندها خادمة يجب عليه أن يأتي لها بخادمة إلا فلا يتزوجها. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، الإسلام ما قال خذ المرأة أمة أو رقيقة، وإنما خذها وأكرمها كما كانت مكرمة عند أهلها، وإلا أسوأ احتمالات أن تحتفظ رجل وترجع إلى بيت أهلها، وهذا أيضا في حالة التشاع. أما إذا كانت راضية كانت في بيت أبيها تجد العشرات من الخدم وقالت وأنا أرضى أن أنام على الحصير، هي حرة ما نفرض عليها، لكنها لو طالبت لحقها فمن حقها أن تطالب بالخادم إذا كانت عند أهلها ممن تخدم. قال ويجب عليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها، مثلا لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد، قال هذه يجب على إخدامها بحرة يستعد لها حرة أجار تخدمها موظفة عندها، أو أما له يقول هذه أما تخدمك وتكون عندك، أو أما مستأجرة ليست أمة عنده وإنما يستأجرها من إنسان آخر، أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة بخدمة تأخذ معها خادمتها، هكذا الشرط. فيجب عليه أن ينفق عليها وعلى خادمة، يجب عليه أن يدفع على أجرة الخادمة التي صحبتها، نعم، أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة بخدمة، نعم. وسواء في هذا موسر ومعسر، الموسر والمعسر في هذا سواء، ما تستطيع لا تتزوجها، تريد أن تتزوجها فكر بهذا قبل أن تتزوج. قال وسواء في هذا موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعبد كسائر المؤن، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.